هنا القاهرة. نوروا بالدرس عقلي، ثقفوا فكري وحسي، مزقوا أسداف جهلي، أصلحوا يومي وأمسي. عنهم أزهو بقولي للدنا قد علموني. علموني برنامج يكتبه ويقدمه عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. معنا في هذه الحلقة تلميذا، الروائي الكبير الأستاذ ثروة أباظة. أما أساتذته ومعلموه فتعالوا بنا لنعرف من هم وماذا قال عنهم. الأستاذ الأول في حياة ثروة أباظة هو الشاعر أحمد حسين القرعيش، يحكي عنه فيقول: بدأت تعليمي الدراسي في غزالة، وهي بلدته في الشرقية، وقد شاء القدر أن يختار أبي من بين جميع المدرسين الإلزاميين مدرسا أعتبره أنا حتى اليوم أعظم مدرس للأطفال يمكن أن تجود به الحياة. إنه الأستاذ أحمد حسين القرعيش، وشاء حظي أن يكون هذا الرجل الشاعر خفيف الظل هو معلمي الأول. عليه تعلمت الخط الأفقي والخط الرأسي وحروف الهجاء الأولى والحساب من جمع وطرح إلى ضرب إلى قسمة. وكان يحمل لي في جيبه أقراص النعناع، فإذا أحسنت الإجابة أعطاني قرصا من النعناع مع تصفيق شديد وإظهار للإعجاب. ولم يقف الأمر بيننا عند الأستاذة منه والتلمذة مني، فقد أصبح حين قدر الله لي هواية الأدب هو صديقي الأول في القرية، وقد كان لهذه الصلة أثر ضخم في ثقافتي وفي أدبي. مدرس آخر انضم إلى فريق المعلمين لثروة أباظة هو الشاعر الفلاح توفيق عوضي. يقول عنه: وانضم إلينا قريب الشاعر الأستاذ توفيق عوضي أباظة، وهو الآخر شخصية لم أرى لها مثيلا في حياتي كلها. فهو رجل فقير لم يدخل مدرسة، وكان كل ما يملكه فدانا واحدا كان يزرعه بذراعه، ولكنه علم نفسه بنفسه، وكان خطه جميلا. قرأ كل الشعر العربي وحفظ أغلبه، وكان معتزا بكرامته غاية الاعتزاز في ظرف وخفة ظل لا يتأتيان إلا لقلة نادرة من الناس. وأما الكاتب والمفكر الأستاذ توفيق الحكيم فكان أستاذا مهما في حياة ثروة أباظة، لذا يقول عنه: أنه كبير، وأنه يشعر أن ظهور كاتب آخر في الميدان هو تثبيت لأعماله. وأنا مرة كتبت له وقلت له: أنت لم تكتب الأعمال الأدبية فقط، وإنما كتبت الأدباء أنفسهم. فإحنا كلنا نبت من من من زرع توفيق الحكيم، ويعني يقرأ لنا وينقدنا ويوجهنا. أما الشاعر الكبير العوضي الوكيل أحد تلاميذ العقاد فيعد من أساتذة ثروة أباظة، إذ يقول عنه: أنا لا أستطيع أن أنسى فضل العوضي علي أستاذا في اللغة العربية، فهو أعلم من عرفت بأصول اللغة وقواعدها، سواء كان ذلك في النحو والصرف أم في علم البيان. يبيت في منزلنا ليلة امتحان اللغة العربية ويراجع معي كل القواعد، لا يترك منها شيئا. غدا حلقة جديدة. علموني.